بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأخيرة من محاضرات تفسير سورة الأنفال، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسرى شق عليهم أخذ أموالهم منهم، تألموا لذلك، فأنزل الله جل وعلا تطيبا لخاطرهم واستمالة لهم وترغيبا لهم في الإسلام ببيان ما فيه خيري الدنيا والآخرة: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لقد روي أن هذه الآية نزلت في العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. كان العباس أسيرا يوم بدر، وكان معه 20 أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس، ليطعم الجيش المحارب، وكان أحد 10 الذين ضمنوا الطعام لأهل بدر، فلم تبلغه النوبة حتى أسر. فقال العباس: كنت مسلما إلا أنهم أكرهوني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك، أما ظاهر أمرك فقد كان علينا. فقال العباس: فكلمت رسول الله أن يرد ذلك الذهب علي. فقال: أما شيء خرجت لتستعين به علينا فلا. ثم قال: وكلفني فداء ابن أخي عقيل ابن أبي طالب 20 أوقية، وفداء نوفل ابن الحارث. فقال العباس: تركتني يا محمد أتكفف قريشا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة؟ وقلت لها: لا أدري ما يصيبني، فإن حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله ولعبيد الله والفضل. فقال العباس: وما يدريك؟ فقال: أخبرني ربي. فقال: فأنا أشهد أنك صادق، وأن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، والله لم يطلع عليه أحد إلا الله، ولقد دفعته إليها في سواد الليل، ولقد كنت مرتابا في أمرك، فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب. ثم يقول العباس: فأبدلني الله خيرا من ذلك، إن لي الآن عندي 20 عبدا، وإن أدناهم ليضرب في 20,000، يعني يتاجر لي في 20,000، وأعطاني زمزم، وما أحب أن لي بها جميع أموال مكة، وفوق هذا وأنا أنتظر المغفرة من ربي جل جلاله. يبقى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل للذين في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء. إن كان الله يعلم أن في قلوبكم الآن إيمانا أو سيظهر إيمان في حينه، الله يعدكم ويبشركم إن أسلمتم أن يعطيكم ما هو خير لكم مما أخذه المؤمنون منكم من الفداء، لأنكم ستشاركونهم في المغانم وغيرها من النعم التي وعد المؤمنون بها، ويغفر لكم ما كان من الشرك وما استتبعه من السيئات والأوزار، والله غفور لمن تاب من كفره وذنوبه، رحيم بالمؤمنين، يشملهم بعنايته وتوفيقه ويعدهم للسعادة في الدنيا والآخرة. يبقى هذه الآية كما قلنا ونؤكد نزلت في أسارى بدر، وكان من جملتهم العباس، فلما طلب منه الفداء ادعى أنه كان مسلما قبل ذلك وأنه خرج مع القوم مكرها، لكن لم يسقطوا عنه الفداء، لقد كان ظاهرك علينا. ثم جبر الله خاطره وخاطر من كان على مثل حالي فقال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ولقد أنجز الله وعده للعباس، فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثير، حتى قالوا إنه مر يعني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير، فأتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه، شيل احمل، أن يأخذ منه ثوبه ما يطيق حمله، اللي تقدر تشيله شيله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله، ما كاد أن يعجز عن حمله. وإن يريدوا خيانتك، ادعوا أنهم يريدون الإسلام ويميلون إليه ثم انقلبوا ثم نكسوا على رؤوسهم وارتدوا على أعقابهم، فلا تخف مما عسى أن يكون منهم من خيانة وعودة إلى القتال، فإنهم قد خانوا الله من قبل فأمكن منه. خانوا الله عندما نقضوا الميثاق الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وخانوا ميثاق الفطر على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون منها من جدعاء. والله عليم حكيم، أمكن منهم، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي مكنك أنت وأصحابك منهم بنصرك عليهم يوم بدر مع التفاوت في العدد والعدة. والله عليم حكيم، عليم بما ينتونه وما يستحقونه من عقاب، حكيم يفعل ما يفعل حسب ما تقتضي حكمته البالغة، لا تنفض أفعاله أعماله عن حكمته جل جلاله. سبحان الله، البخاري يروي عن أنس يقول: إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك فداء عمه العباس، وكان في أسرى المشركين يوم بدر، قالوا: إذا لنا فنترك لابن أختنا العباس فداء، كانت جدته أنصارية، قال: والله لا تذرون منه درهما. مش قضية القرابة، هذه قضية الحق، ظاهره كان علينا وكان متكفل بإطعام جيش المشركين يوم بدر، وقد كان فداء الأسير 40 أوقية ذهبا، فجعل على العباس 100 وعلى عقيل 80. قال العباس: أللقرابة صنعت هذا؟ هو داء القرابة اللي بيني وبينك؟ فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. حتى قال العباس: وددت لو كان أخذ مني أضعافها، لأن الله قال: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، لو أخذ مني أضعافها كان أيضا سيرد الله لي أضعاف أضعاف ما أخذ مني يوم بدر. لا إله إلا الله. ثم بعد أن ذكر الله تلك القواعد الخاصة بالحرب والسلم وما يجب أن يفعل بالأسرى، ختم السورة بالحديث عن ولاية المؤمنين بعضهم لبعض بمقتضى الإيمان والهجرة، وولاية الكفار بعضهم لبعض، ثم أمر بالمحافظة على العهود والمواثيق مع الكفار ما دام العهد محفوظا غير منبوذ ولا منكوث. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء خارطة تبين، خارطة طريق تبين يعني الولايات الإيمانية وما ينبثق منها من حقوق وواجبات وأحكام. لقد قسم الله المؤمنين أربعة أقسام وبين كل حكم كل منها ومنزلته من بينها. أول قسم المهاجرون الأول، أصحاب الهجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية. رقم اثنين الأنصار الذين كانوا بالمدينة وآووا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين عند هجرتهم إليهم. رقم ثلاثة المؤمنون الذين لم يهاجروا. رقم أربعة المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية وهاجروا، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. طيب، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هؤلاء هم النخبة الأولى، الصفوة الأولى، الذين هاجروا بأوطانهم فرارا بدينهم من فتنة المشركين إرضاء لربهم ونصرة لرسوله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي بذلوا الجهد بقدر الوسع واقتحموا المشاق. بذل المال كان على قسمين أو على ضربين، ما ينفق في التعاون والهجرة والدفاع عن الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يكون بسخاوة نفوسهم عما تركوه في أوطانهم. هؤلاء الناس عندما هاجروا كانوا أصحاب أموال، منهم من كان صاحب مال وثروات وترك هذا كله وخرج لله عز وجل عن كل شيء، كما قيل لصهيب ربح البيع ربح البيع ربح، قال إن أخرجوا من ديارهم وأموالهم وإلا أن يقولوا ربنا الله، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بذل الأنفس إما بالقتال أو ما يكون قبله من اقتحام من احتمال المشاق ومغالبة الشدائد والصبر على الاضطهاد والهجرة من البلاد ونحو ذلك. هذه النخبة الأولى، الصفوة الأولى، المهاجرون. ورقم اثنين والذين آووا ونصروا، الأنصار، وينصرون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد كان يثرب ملجأ للمهاجرين، شاركهم أهلها في أموالهم وآثروهم على أنفسهم ونصروهم، فقاتلوا من قاتلهم وعادوا من عاداهم. ولهذا قال تعالى أولئك بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم في التعاون والنصرة وما يتعلق بذلك يعني من الغنائم، لأن حقوقهم مشتركة مرافقهم مشتركة ويجب عليهم كفاية المحتاج وإغاثة المضطر منهم. رقم ثلاثة الذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، الذين بقوا في أرض المشركين تحت سلطانهم وحكمهم، دارهم دار حرب وشرك، لا يثبت لهم شيء من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام، ليس علينا حق النصرة لأنهم لم ينتقلوا إلى الإقامة مع جماعة المسلمين، إلا إذا استنصرونا في الدين، إذا قاتلهم الكفار واضطهدوهم لأجل دينهم وطلبوا النصرة علينا أن نساعدهم، بشرط أن يكون الكفار حربيين لا عهد بيننا وبينهم، إذا حدث المشكلة بينهم وبين الدولة التي يقيمون فيها وكان بيننا وبين هذه الدولة عهد تمثيل دبلوماسي مواسيخ، لا نستطيع أن نعلن الحرب على هذه الدولة حتى وإن استنصرتنا مجموعة منها إلا بالمفاوضات وإلا بالسعي للإصلاح ونحو ذلك، لكن بالقتال لا. فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإن كانت الدولة التي يقيم فيها فريق من المسلمين لم يهاجروا إلى جماعة المسلمين، بيننا وبين هذه الدولة ميثاق، وحاثت منها استطالة على بعض المسلمين الذين يقيمون على أرضها، ليس لنا أن ننقض ميثاقنا معها وأن نعلن الحرب عليها. والله بما تعملون بصير، عليكم أن تقفوا عند حدوده وأن تراقبوه، تتذكروا اطلاعه على أعمالكم، تتوخوا فيها الحق والعدل، تتقوا الهوى الذي يصد عن ذلك. هذه المحافظة على العهود والمواثيق سرا وجهرا مما امتازت به الشريعة على سائر الشرائع الوضعية، شعار أهلها الوفاء بالعهود. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكل غادر اللواء ينصب له عند إسته يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. في واقعنا المعاصر ما أيسر نقض العهود من قبل الأقوياء المتجبرين، فما تتخذ العهود إلا حجة على الضعفاء فقط. يوم من يعني أيام بسمارك كان يقول المعاهدات حجة القوية على الضعيف. فهذه الآية عقد مولاة ومحبة عقده الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله، وبين الأنصار الذين آووا رسول الله، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض. أما الذين آمنوا ولم يهاجروا فقد قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من نصرة المؤمنين شيء، لكنهم إن استنصرون في الدين كما قلنا لأجل قتال من قاتلهم فعليكم النصر والقتال معهم، بشرط أن يكون استنصرون في الدين، القتال قتال ديني، أما إذا قتلوا لغير ذلك من المقاصد فليس علينا نصرهم إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق، أي عهد بترك القتال. فإذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من المواثيق. ثم قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي في النصرة والتعاون على قتال المشركين، فهم في جملتهم فريق واحد تجاه المسلمين، وإن كانوا في الظاهر شيعا يعادي بعضهم بعضا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إن لم تفعلوا ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض ومن تناصركم وتعاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض ومن الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكفار إلى أن ينقضي عهدهم أو ينبذوه على سواء، يقع من الفتنة والفساد في الأرض أعظم الضرر. سوف يفضي هذا إلى فشلكم، إلى ظفر الأعداء بكم، إلى اضطهادكم في دينكم بصدكم عنه كما وقع ذلك بضعفائكم بمكة قبل الهجرة. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، والفتنة اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر، وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون بعضهم أولياء بعض. ثم ما الحظ؟ أن الله فضل المهاجرين والأنصار على غيرهم فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الآيات الأولى في الموالاة فيما بينهم، وهذه الآيات في الثناء عليهم وفي بيان علي منزلتهم ورفيع درجاتهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، المؤمنون حق الإيمان وأكمله دون من لم يهاجر وأقام بدار الشرك ولم يغزو مع المسلمين عدوهم. ثم وعدهم بحسن العاقبة فقال جل من قائل: لهم مغفرة ورزق كريم. مغفرة تامة تمحو ما فرط منهم من السيئات، ورزق كريم في دار الجزاء، لأنهم قد تركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس والمال وعضوا عن سائر اللذات وعملوا ما يقربهم من الله جل جلاله. يبقى كانت الآيات السابقات في ذكر الموالاة، وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم، فبينت أنهم المؤمنون حقا لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم ويتجاوز بها عن زلاتهم، ولهم رزق كريم من الرب الكريم في جنات النعيم جل جلاله. وقد يحصل لهم أيضا من الثواب المعجل في الدنيا عاجل بشرى المؤمن وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قد يحصل لهم من الثواب العاجل في الدنيا ما تقر به عيونهم وتطمئن به قلوبهم. نعم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا من بعد، الذين لحقوا بأهل الإيمان في المدينة بعد صلح الحديبية، والذين تأخر إيمانهم وهجرتهم عن الهجرة الأولى، لكنهم والعبرة بالخواتيم هاجروا وجاهدوا معكم أعداءهم فأولئك منكم، فيلتحقون بالمهاجرين الأولين والأنصار وبما تقدم سواء في باب الولاية أو في باب الجزاء. لكن إيماء لطيفة، فأولئك منكم في جعلهم منهم دليل على فضل السابقين على اللاحقين. طبعا كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أصحاب القرابات، والأرحام واحدها الرحم، أصله رحم المرأة موضع تكوين الولد، وسمي به الأقارب لأنهم من رحم واحدة. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب سواء في التعاون أو في التوارث، لأن الموالاة والمؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في المدينة كان يتم بها التوارث، كان يرث بعضهم بعضا. فلما استقرت الأمور في المدينة أعاد الله الأمر إلى نصابه، فأرجع الميراث إلى قاعدة الرحم والنسب ونحوه، فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أن القريب صاحب الرحم أولى من غيره من المؤمنين بولاء قريبه وبره، ومقدم عليه في جميع الولايات المتعلقة به كولية النكاح وصلة الجنازة. فإذا ولد قريب وبعيد يستحقان البر والصلة، فالقريب أولى، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهله، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابته، وهكذا هكذا. إن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه شرع لكم هذه الأحكام في الولاية العامة والخاصة والعهود والمواثيق وصلة الأرحام وأحكام القتال والغنائم وسنة التشريع والأحكام عن علم واسع محيط بكل شيء من مصالحكم الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. يبقى الخلاصة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بعد أن كانوا يتوارثون بالموالاة الإيمانية العامة وبما عقد بين المهاجرين والأنصار من مؤاخاة خاصة، أعاد الله الأمر إلى نصابه فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا فأقرب قراباتي من ذوي الأرحام، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقوله في كتاب الله أي في حكم الله وشرعه، إن الله بكل شيء عليم. وتحتمل الآية في كتاب الله الكون أن الله جل وعلا قد كتب ذلك، فهو في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فيأتلف ويتعانق الحكم الكوني مع الحكم الشرعي، التدبير الكوني مع التدبير الشرعي. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، بكل شيء عليم. ومن ذلك ما يعلمه من أحوالكم التي يجري فيها من شرائعه الدينية ما يناسبها، فلا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلفها فوق طاقتها ولا يكلفها إلا ما آتاها، ولا تنفك أفعاله عن حكمته جل جلاله، لقد وسع كل شيء رحمة وعلما، لقد وسعت رحمته ذنوب عباده جميعا ووسع علمه أحوال عباده جميعا. وما أجمل هذا الاقتران بين هاتين الصفتين من صفات الرب جل جلاله، لأن من كان رحيما جدا لكن لا يعلم عن حالك شيئا لا تنتفع برحمته، ومن كان عليما بأحوالك لكن في قلبه قسوة لا ينفعك علمه عن حالك بشيء، فإذا اجتمعت الرحمة والعلم اكتملت النعمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ألا ما أجمل هذا الكتاب المبارك وما أجمل التدبر فيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات التي ختمنا بها الحديث عن تفسير سورة الأمثال، وحتى نلتقي مع مطلع سورة التوبة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.